إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت علينا بقية من كتاب الصوم نتمها إن شاء الله تعالى قبل أن نستفتح الكلام على كتاب جديد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. نعم. إذن بعد أن ذكر رحمه الله الأيام التي يستحب صيامها، قارن معها الأيام التي ينهى عن صيامها، فذكر ثلاثة أنواع مما ينهى عن صيامه. أولها أيام العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صومهما لأنها أيام عيد وصومها محرم، ولو أن إنسانا صامها لما أجزأه ذلك، إن صامها متطوعا فلا أجر له بل يأثم، وإن صامها قضاء لا يسقط عنه اليوم الذي أراد أن يقضيه، وإن صادف يوم نذر لم يجوز أن يصومه، لو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه ابني من السفر فصادف ذلك يوم العيد لم يجوز له أن يصوم يوم العيد، وإنما يصوم يوما مكانه. فالمقصود أن صيام أيام العيد منهي عنه مطلقا لأنه عيدنا أهل الإسلام، وهذا يدل على أن مسألة الأعياد في الشرع ليست موكولة للناس يتخذون من الأعياد ما شاءوا، لأن اتخاذ يوم عيدا تنبني عليه أحكام، وهذان هما عيدا المسلمين يوم الفطر ويوم الأضحى، وليس لنا عيد آخر ما عدا عيد الأسبوع اللي هو الجمعة، أما الباقي فلا يجوز اتخاذ أي يوم عيدا لإظهار مظاهر العيد والفرح وغير ذلك كما يفعله كثيرا من المسلمين اليوم. الثاني أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام التي تلي يوم النحر، يوم النحر ويوم الحج الأكبر العاشر من ذي الحجة، والأيام الثلاثة التي تليه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى أيام التشريق لأنه كان يشرق فيها لحم الأضاحي والهدايا في المشاعر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها في حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولذلك لا يرخص في صومها إلا للحاج إذا لم يسق الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وعشرة وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا سيأتينا في كتاب الحج قريبا. غير الحاج لا يجوز له ولا يشرع له أن يصوم أيام التشريق، وهي كأنه من حمى يوم العيد، فيوم العيد اللي هو يوم النحر ونحن في الدارج نسميه العيد الكبير، وهو كذلك يقال له العيد الأكبر، فعيد الفطر هو العيد الأصغر وهذا العيد الأكبر، من مقتضى كونه الأكبر أن له أياما تتبعه في حكم تحريم صومها، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تتبعه في أنه يحرم صومها، وإن لم تكن في درجة يوم العيد لأنه يجوز صومها في بعض الحالات بخلاف يوم العيد لا يجوز صومه مطلقا، وتتبعه في أنها أيام للذبح، أيام لذبح الأضاحي والهدي، أيام لإقامة شعائر الدين وعبادة الله تبارك وتعالى بالذكر والتكبير والذبح وغير ذلك، فلا يشرع فيها الصوم. الثالث مما ذكر أنه ينهى عن صيامه هو إفراد يوم الجمعة بالصوم بخصوصه، إفراد يوم الجمعة بالصوم بخصوصه. نقول إفراد يوم الجمعة لأن المنهي عنه ليس صوم الجمعة كما في الأحاديث الأخرى، وإنما المنهي عنه إفراد يوم الجمعة فقط باعتبار أنه لا يصوم الخميس ثم يصوم الجمعة ثم يفطر السبت، هذا نهي عنه، لكن متى؟ إذا كان يقصد إليه بخصوصه، يعني تعظيما لذلك اليوم، لأنه يكون تشبها بأهل الكتاب الذين يعظمون أيامهم ويصومونها. نحن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام العيد، وعيد الجمعة بالنسبة إلينا، عيد الجمعة أي عيد الأسبوع بالنسبة إلينا هو يوم الجمعة، فلا يقصد بتعظيمه بالصوم. لكن لو لم يفرده أو لو لم يقصد إليه بخصوصه لجاز، لو لم يفرده بمعنى صام يوما قبله أو يوما بعده، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنه صائم يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قالت أصمين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل على أن النهي عن إفراده فقط، إذا صام يوما قبله أو يوما بعده يجوز. وأيضا إذا أفرده لكن لا بخصوصه، كان يقع يوم عرفة يوم الجمعة فهو يصومه لا لأنه يوم الجمعة ولكن لأنه صادف يوم عرفة، فهذا يجوز أن يصومه منفردا ولا يلزمه أن يقرن إليه يوم آخر. لماذا؟ لأننا لم ننهى عن صوم يوم الجمعة بإطلاق، وإنما نهينا عن إفراده لمن يقصد إليه بخصوصه تعظيما له. وبذلك يصير هذا متعلق، النهي متعلق بالإفراد من جهة وبالنية من جهة أخرى، ويصير نوعا ثالثا عما نهينا عنه. أيام العيد النهي فيها نهي مطلق لا يتعلق بنية ولا بحال ولا بإفراد. أيام التشريق ينهى عنها لكن في بعض الحالات تجوز، كما في حال الحاج وسيأتينا. ويوم الجمعة ينهى عنه لمن قصد تعظيمه منفردا، فإذا لم يقصده بخصوصه أو قرن إليه يوما آخر لم ينهى عنه. وهذه كلها أنواع، كل واحد منها في النهي يختلف عن النوع الآخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. هذا مضى. نعم. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. نعم، ذكر هنا إذن مسألتين: مسألة قيام رمضان ومسألة الاعتكاف في شهر رمضان، وكلاهما ليس متعلقا بالصوم وأحكامه من حيث هو الصوم، ولكن هي من مكملات الصوم ومن العبادات المقترنة معه. فالصلاة من العبادات المقترنة مع الصوم، وكما يشرع صيام رمضان يشرع قيام لياليه، ولذلك أحكام قيام رمضان متعلقة بأحكام الصوم، لأن الصوم متعلق بشهر رمضان، والقيام في شهر رمضان من أجل الصوم، إذن هو تابع لهم. وكذلك الاعتكاف كما سيأتي هو تابع لهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ويحرص على اعتكاف العشر الأخير من أيام رمضان. فهذه إذن عبادات مقترنة مع الصوم. قد سبق معنا في أول درس من دروس كتاب الصوم الإشارة إلى أن المقصود من الصوم هو تحقيق تقوى الله جل وعلا بالاستكثار من عبادته، ولذلك اقترنت به أنواع من الطاعات، منها هاتان العبادتان الجليلتان: قيام رمضان عموما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا متعلق بالصوم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر على الصحيح من أقوال أهل العلم هي في الوتر من العشر الأواخر، ومن أجلها كانت العشر الأواخر من رمضان أفضل أيام رمضان في العبادة، يستحب الاجتهاد فيها والاستكثار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ ليله وأحيا ليله، أيقظ أهله وأحيا ليله، وشد مئزره يطلب عليه الصلاة والسلام ليلة القدر، كما كان يعتكف أيضا طلبا لليلة القدر، فهي ليلة عظيمة. الله تبارك وتعالى يقول فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها، فكان يقوم رمضان كله ويحث على قيامه، وقامه صلى الله عليه وسلم جماعة ثلاث أيام، ثم خشي أن يفرض على أصحابه فتركهم، وصاروا يصلون في بيوتهم أو يجتمعوا اثنين وثلاثة منهم يصلون في المساجد، حتى جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الملهم، فجمع الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي التراويح في المساجد، وصارت سنة المسلمين من ذلك الوقت إلى اليوم، وهي من أعظم العبادات الجليلة التي ينبغي أن يحرص عليها، بسبب أن الصوم فيه هذا المعنى اللي هو أنك في النهار تمسك عن شهوات النفس وفي الليل تشتغل بالصلاة والعبادة والذكر والدعاء، فيجتمع للإنسان فضيلة العمل في نهار رمضان وفضيلة العمل في لياليه أيضا. ومن أجل هذه الليلة اللي هي ليلة القدر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في شهر رمضان. الاعتكاف يعقد له الفقهاء عادة بابا مستقلا ملحقا بأبواب الصوم، كما يعقدون بابا لقيام الليل ويتكلمون على صفاته وهيئاته والأحكام المتعلقة به. الشيخ رحمه الله لكون الكتاب مختصرا لم يلتزم هذا السنن، وإنما أشار إشارة إلى استحباب قيام رمضان وإلى استحباب الاعتكاف. الاعتكاف ليذكره هو ملازمة المسجد لعبادة الله، وما أخذ من كلمة عكف على كذا إذا لزمهما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لعبادتها. فالذي يلزم شيء ويقبل عليه إقبالا تاما يقال عكف عليه. الاعتكاف هو ملازمة المسجد لعبادة الله عز وجل، بحيث يلازم المعتكف المسجد وقتا معينا يوما أو يومين أو أكثر من ذلك، لا يشغله عن عبادة الله عز وجل شيء إلا حوائج الإنسان الضرورية. وقد قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام: مطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف من العبادات الجليلة اللي مقصودها الأعظم هو جمع القلب وجمع الهمة على عبادة الله تعالى في هذه الأيام المتتابعة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف من أجل طلب ليلة القدر، فاعتكف مرة في العشر الأول من نهار رمضان، فأتاه من شهر رمضان، فأتاه آتٍ قال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، فأتاه آتٍ قال: إن الذي تطلب أمامك، يعني ما زال في الأيام القادمة. فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر ولزم الاعتكاف في العشر الأواخر إلى أن توفاه الله جل وعلا. لذلك من المستحب لمن قدر على الاعتكاف أن يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، إن لم يعتكف العشرة كلها فيعتكف بعضها طلبا لليلة القدر، وإن فاته الاعتكاف طلبا لليلة القدر فلا ينبغي أن يفوته طلبها من غير اعتكاف، بأن يقضي في العشر الأواخر يجتهد في ليله في ليالي تلك العشر أكثر مما يجتهد في غيرها من الأيام، لعله أن يدرك العبادة في هذه الليلة الجليلة الليلة العظيمة التي العبادة فيها تعدل العبادة في أكثر من 80 سنة. يعني يصلي واحد ركعتين فيها كأن شخص قضى 83 سنة هو يصلي، فهذا شيء عظيم. وليلة القدر من أدرك منها ركعتين فأكثر فقد أخذ منها حظه، لكن اللي يأخذ منها ركعتين واللي يأخذ منها ساعتين صلاة ليس سواء، فليغنم المسلم من ذلك قدر ما يستطيع. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، اتفق عليه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، اتفق عليه. نعم، إراد الشيخ رحمه الله لهذا الحديث هنا مناسبته فيما يظهر هو أن الاعتكاف في الأصل مستحب لا يجب إلا بالنذر، كما هي قاعدة كل العبادات في النذر. الذي يجب بالنذر لا بد أن يكون عبادة قبل النذر. أي شيء ينذره الإنسان، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن النذر ومعناه، أي شيء ينذره الإنسان إذا كان عبادة وجب عليه أن يفي به، إذا لم يكن عبادة لا يجب عليه أن يفي به، ثم هل يسقط عنه مطلقا ولا يلزمه كفارة يمين؟ هذا سيأتينا في كتاب الأيمان والنذور. فالاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، وإذا وجب عليه الاعتكاف فهو ينذر أن يعتكف في مسجد معين. إذا نذر الاعتكاف في أي مسجد لا يلزمه أن يفي به في ذلك المسجد، لأنه ليس القصد إلى مسجد معين معتبرا في الشرع، لأنه الاعتكاف في المسجد عبادة. لكن هل الاعتكاف في المسجد المعين من غير المساجد الثلاثة عبادة؟ لا، لا يوجد مكان يقصد للعبادة بذاته إلا هذه المساجد الثلاثة. فمراد الشيخ ماذا؟ مراده أن الاعتكاف حتى لو نظرته في المسجد الفلاني لا يلزمك اعتكف في غيره إن شئت، إلا إن نظرت الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة، لأن السفر إليها وقصدها والصلاة فيها عبادة مقصودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر المسجد الحرام اللي في مكة، مسجد الكعبة، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذه الثلاث أماكن لها ميزة من بين سائر الأماكن في الأرض، أنه لا يوجد مكان غير هذه الثلاثة يشرع للإنسان أن يسافر ليتعبد الله فيه. توجد أماكن أخرى لك أن تذهب إليها للعبادة، ليكون في المدينة مثلا يستحب إليه أن يذهب ليصلي في قباء، يستحب أن تذهب إلى المقابر لتسلم على أهلها وتدعو لهم، فهذه أماكن عبادك تذهب إليها لكن من غير سفر. أما مع السفر فلا يوجد مكان يجوز السفر إليه للعبادة فيه، لا مسجد ولا قبة ولا أرض مباركة ولا ولي صالح ولا غير ذلك إلا هذه المساجد الثلاثة. وعلى هذا أنت إذا نظرت أن تعتكف في مسجد قبة يلزم الوفاء بهذا ولا لا يلزم؟ لا يلزم الوفاء بهذا. إذا نظرت أن تعتكف في مسجد حيك لا يلزم لك أن تعتكف في مسجد آخر، لأنه عندنا شيئين، عندنا الاعتكاف نفسه هذا عبادة يجب أن تفي به، لكن تعيين المسجد هل هو عبادة؟ ليس عبادة، المساجد كلها لله. فمقصود الشيخ إذن بإرادة هذا الحديث تباعا للفقهاء اللي يريدونه في هذا الموضع الإشارة إلى أنك إن نظرت الاعتكاف في مكان غير المساجد الثلاثة لا يلزمك الوفاء به، إن نظرت الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة هذا الذي يجب الوفاء به. ثم إن نظر الاعتكاف في المسجد الحرام تعين ذلك لا يجزئ عنه إلا ذلك، اللهم إلا إن عجز عنه، العاجز له حكم آخر سيأتي في أحكام النظر. إن نظر الاعتكاف في المسجد النبوي يجوز له أن يعتكف في المسجد النبوي ويجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. إن نظر الاعتكاف في المسجد الأقصى يجوز له ذلك ويجوز له أيضا أن يعتكف في المسجد النبوي بدلا عنه أو في المسجد الحرام بدلا عنه لأنها أفضل. فإذا هذه أحوال النظر باعتبار الأماكن التي ينظرها الإنسان، يصير عندنا مكان متعين إن نظره هو المسجد الحرام، ومكان يتعين هو أو مكان آخر بدله هو المسجد النبوي فقط، ومكان يتعين هو أو مكانان بدله هو المسجد الأقصى، وبقية الأماكن لا تتعين أصلا. فهذا هو المناسبة. ونحن تقدم معنا أن شرط الشيخ رحمه الله أنه إذا كان النص واضحا في الدلالة على الحكم يقتصر عليه، وهذا لا ينطبق عليه هذا الشرط لأن استنباطها فيه نوع من الخفاء، يحتاج إنسان يراجع كلام الفقهاء حتى يفهم هذا الحكم. ولذلك لو نص الشيخ على هذه المسألة نصا لكان أفضل من أن يقتصر على إرادة الحديث فقط. على أنه كان احتمال آخر هو أن الفقهاء أيضا يريدون هذا الحديث في آداب زيارة المدينة النبوية، وآداب زيارة المدينة تبحث بعد الحج، الشيخ لم يعقد بابا هنالك لآداب زيارة المدينة، فلعله أيضا قصد الإشارة إلى هذا، لأن الناس الآن كثرت زيارتهم لكثرة ذهبهم إلى مكة للعمرة في رمضان بكثرة كثيرة، وكثير منهم أيضا يذهبون إلى المدينة، فلعل الشيخ رحمه الله أراد أن يشير إلى هذا المعنى، إلى آداب زيارة المدينة، وأن الإنسان إن ذهب إلى مكة يستحب له أن يزور المدينة لكن لا ينوي بذلك زيارة القبر، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشرع شد الرحل لزيارة القبر، وإنما يشرع زيارة القبر لمن كان في المدينة. فإذا بأي نية يذهب إلى المدينة؟ يذهب إلى المدينة النبوية بنية الصلاة في المسجد النبوي، لأنه مكان يجوز شد السفر إليه، مستحب شد السفر إليه. ثم إذا دخل المدينة بنية زيارة المسجد النبوي حين ذاك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه ويسلم عليهم أجمعين. فلعل الشيخ أيضا قصد الإشارة إلى هذا المعنى، إن قصد الإشارة إلى هذا المعنى فهو أقرب من جهة المناسبة، يعني لا يحتاج إلى تنصيص، لكن المعنى الأول هو المعهود في كلام الفقهاء رحمهم الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. إذا احتاج لسفر. نعم. وحديث جابر. إذا احتاج لنراجع للحج، إذا احتاج لسفر، يعني إذا احتاج الحج لسفر باش يخرج المرأة التي تكون في مكة، لا يشترط في حقها المحرم، لكن إذا كان حجها يحتاج إلى سفر يكون من الاستطاعة إذا احتاجت. طيب، هذا الكتاب هو كتاب الحج، والحج خامس أركان الإسلام العظام، وأحد عبادات الإسلام الجليلة التي تعبد الله جل وعلا الناس بها أن يحجوا إلى بيته الحرام، البيت المعظم الذي وضعه الله عز وجل للناس وجعله أمنا لهم وجعله قياما للناس. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال ابن القيم رحمه الله: معنى قياما للناس لو أن الناس تركوا الطواف به رغبة عنه ساعة واحدة لهدمت الأرض أو لذهبت أو لهدمت دعائمها. فالله تعالى جعل عمارة هذا البيت دعامة وقياما للناس، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله فهما من هذه الآية. فهي واحدة من العبادات الجليلة والأمور العظيمة، وما من مؤمن مسلم على وجه الأرض إلا وقلبه يهفو إلى ذلك المكان ويتعلق به. والله جل وعلا يقول لإبراهيم الخليل عليه السلام: باني هذا البيت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهو عبادة المحبة والقرب والزلفاء إلى الله تبارك وتعالى. فيه من المعاني والأحكام والأسرار الشيء الكثير، وفيه من المقاصد الجليلة الأمور العظيمة التي ينبغي أن يقف عليها الإنسان وأن يتفقه فيها، ما قد تأتينا بعض المناسبات للإشارة إلى بعضها من غير استقصاء الكلام عليها. كلمة الحج أفيدت في اللغة من القصد، فهو في الأصل القصد، لكن ليس القصد المجرد، وإنما القصد الذي يكون مع تعظيم وإلحاح وتكرار. لذلك أخذ هذا المعنى لحج بيت الله الحرام، أي القصد إلى بيت الله عز وجل الحرام تعظيما لله تبارك وتعالى وإجلالا له، لأن المقصود بالبيت تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله وذكره، بل المقصود من المشاعر كلها هو هذا المعنى، فهي عبادة جليلة المقصود منها تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم شعائره ومشاعره سبحانه وتعالى، أي أماكن الشعائر. وهو واجب على كل مسلم مرة واحدة في العمر، لذلك قال الشيخ رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يقال الحج ويقال الحج، كما يقال حجة وحجة، وقرئ حج البيت وحج البيت، فكلاهما صحيح. فهو واجب على عبد المسلم مرة واحدة في العمر. واختلف العلماء هل هو واجب على الفور ولا واجب على التراخي إذا ملك الإنسان الزاد والراحلة، وعلى القولين الواجب على الإنسان أن يحرص على أن يكمل دينه، لا يجب عليه أن يوفر الاستطاعة، بمعنى كما سنتكلم الاستطاعة لا يجب على الإنسان أن يعمل من أجل أن يوفر مالا من أجل أن يحج، لكن كما أنه لا يجب عليه لأنه شرط في الوجوب، مثل ما قلنا في الزكاة لا يجب عليه أن يعمل ليملك نصابا ليزكي، فشرط الوجوب لا يجب تحصيله، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك حرصا شديدا. ولا يزال هذا من عمل المسلمين من الزمن القديم، منهم من يعمل حرفة بيده ويحتطب ويتكسب ويضم الدينار إلى الدينار والدرهم إلى الدرهم حتى يحج، وهي معان تكاد تندثر عند كثير من الناس، بل صرنا نسمع العكس، ينكر على من يحرص على إنفاق المال من أجل الحج، يقول له حج في أقاربك حج في جيرانك، هذا لا شك أنه من الجهل العظيم، فإن الذي شرع لنا الإحسان إلى الأقارب والجيران والفقراء والمساكين والأيتام هو الذي أمر بقصد البيت الحرام وتعظيمه وتعظيم شعائره. فلذلك من الحسن أن الإنسان يكون هذا من همه، ويحرص على أنه بدل أن يحرص على الرفاه في معيشته يحرص على أن يحج بيت الله عز وجل الحرام. كان بعض السلف يقول: أتعجب من رجل يشتري طيلسان ولم يحج. طيلسان نوع من الألبسة تلبس للترفيه، يعني زيادة فوق الملابس المعتادة، يقول يعني هو يشتري طيلسان وهو لم يحج، شيء عجيب. فلذلك هذه العبادة الجليلة اللي يكمل بها الإنسان أركان الإسلام الخمسة مما ينبغي أن يحرص عليه. كان عمر رضي الله عنه يقول: من ملك الزاد والراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فكلام عظيم، ظاهره أنه اللي يقصر في الحج مع قدرته عليه يشك أن يلحق باليهود والنصارى، نعم وليس كافرا، لكن المقصود تعظيم مثل هذا، وأنه يشبه اليهود والنصارى الذين لا يقصدون حج بيت الله الحرام تعظيما له. إذن الأصل في وجوبه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أول شيء يقع في الذهن وأن تقرأ هذه الآية أن الاستطاعة كما تقدم معنا مشترطة في كل العبادات، فلماذا خص الأمر بها هنا؟ الله تعالى لم يقل أقيموا الصلاة لمن استطاع أو زكوا لمن استطاع، العبادة كلها موقوفة على الاستطاعة، لماذا خص الحج بذكره؟ لأن له استطاعة خاصة يتوقف عليها زيادة على الاستطاعة في بقية العبادات. ولذلك كان من مسائل الحج مسألة الاستطاعة، ما هي؟ بيّنها شيخ رحمه الله بقوله: والاستطاعة أعظم شروطه، معناها إضافة إلى الحج، إضافة إلى الإسلام والبلوغ، هذا شرط في الوجوب، والعقل اللي تقدم اشتراطها في العبادات الأخرى. فالحج لا يصح من كافر ولا يصح من مجنون، ولو حج صبي أو مملوك الحج يصح منهما نفلا، لكن لا يسقط عنهما الفرض. ولذلك الشيخ أشار إلى هذه الشروط بقوله: أعظم شروطه، معناها كأي شروط أخرى أعظمها الاستطاعة. الشروط الأخرى هي هذه اللي ذكرت، هي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ، لكن منها ما هو شرط في الوجوب فمثل الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط في أن يقع واجبا، وهي البلوغ والحرية. لو حج وهو صبي يأخذ الأجر، أجر الحج، لكن لما يبلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى. وكذلك لو حج وهو غير حر يقع عنه الحج، يأخذ أجر الحج لكن يحج مرة أخرى بعد أن يعتق. فإذا أعظم الشروط إضافة إلى هذه التي ذكرت هي الاستطاعة المخصوصة، ليست الاستطاعة المشترطة في كل العبادات صحة البدن وقدرة على الأفعال، بل استطاعة مخصوصة. ما هي؟ جاء في كثير من الآثار والأحاديث اللي فيها ضعف أنها الزاد والراحلة، لأن الحج غالبا يكون يحتاج إلى سفر، فيحتاج الإنسان إلى راحلة دابة يركبها، لأن الحج من بعد مشيا لا يستطيعه أكثر الناس، بل أكثر الناس يشق عليهم، فيحتاج أن يملك راحلة، يعني مركوبا يسير عليه على ما هو مركوب في عرفه وعرف أمثاله. فإذا كان أمثاله يسيرون على الدواب ملك دابة، هذا ملك راحلة، لكن إذا كان أمثاله يسيرون في السيارات ملك سيارة، أو استطاع أن يستأجرها بما لا يضره في نفقة يجب عليه، لكن إذا ملك دابة كان يرحل عليها الناس سابقا يلزمه أن يرحل عليها، هنا اليوم لا يلزمه، الناس يرحلون في الطائرات، هو قدر على سيارة والناس لا يرحلون عليها، لا يلزمه ذلك، لأنه يصير فيها من التبعات ما ليس في الأخرى. فإذا المقصود أنه ما يسير عليه مثله ويركبه مثله من غير مشقة عليه، بل من غير شيء ينافي ما هو لائق له. قال الفقهاء إذا كان نوع من الدواب يستحي من ركوبه، ليس كل الدواب كانت تركب، بعض الدواب لا تناسب كل الناس، فإذا كان هو من طبقة بحيث أنه يستحي من ركوب نوع من الدواب ووجدها لا يلزمه أن يسافر عليها. فإذا هذا المقصود بالراحلة، أي المركوب الذي يسير عليه مثله في المعتاد من غير تكلف شيء غير معتاد، ومن غير أن يترفع عن شيء معتاد في أمثاله. يعني الآن لو استطاع أن يسافر بسيارة ومثله يقدر على ذلك ويتم السفر بباخرة أو ما إلى ذلك، لا يقول لا لابد من طائرة، وإذا وجد سفينة لا يشترط، لأنه مثله يركب مثل هذا ومن غير ضرر عليه ومن غير مشقة خارجة عن المعتاد عليه، فيلزمه ذلك، إلا كما قلنا إلا إذا كان مثله لا يركب مثل ذلك المركوب. هذا معنى الراحلة. وأما الزاد فالمقصود ما يتزود به إلى الحج ذهابا ورجوعا، بحيث أنه يتزود به إلى الحج ويتزود في مقامه في الحج ويتزود في رجوعه إلى أهله، إما مالا يشتري به طعامه وحوائجه في الطريق، وإما طعاما وأشياء يأخذها معه ذهابا ورجوعا. المهم أن يكون معه من الزاد ما يكفيه ذاهبا راجعا إلى أهله حتى يرجع إليهم. كل هذا بعد حوائجه ضرورية، وبعد نفقته ونفقة عياله ومن تلزمه نفقته. فإذا كان يملك زاد وراحلة لكن لا يترك لأهله شيئا لا يلزمه الحج، يعني لو أخذ كل ماله ليتزود به للحج ويترك أولاده جوعا، لا يجوز له ذلك ولا يؤمر به. فإذا لذلك قال الشيخ رحمه الله بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، ويدخل من حوائجه نفقة أهله ونفقة أولاده ونفقة عبيده إن كان له عبيد، ودوابه إن كان له دواب تحتاج إلى نفقة وما إلى ذلك. هذا في حق الرجل. ويضاف في حق المرأة المحرم إن احتاج الحج إلى سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم. فالمرأة منهية أن تسافر إلا ومعها محرم، وقيده بالحاجة إلى الحج كما قلنا، بالحاجة إلى السفر مثل ما قلنا، لأنه إذا كان لا تحتاج إلى سفر كأن تكون تسكن في مكة أو خارج مكة بحيث ليس بينها وبين مكة مسافة سفر، فإنها تحج من غير محرم. لكن إذا كان بينها وبين مكة مسافة سفر، هذه هي مسألتنا، وأنها لا تحج إلا بمحرم. ما هو المحرم؟ المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لا بد من هذا القيد، لأنه توجد بعض النساء تحرم على الشخص لكن تحرم عليه مؤقتا. الرجل إذا كان تزوج امرأة تحرم عليه أختها، لأنه لا يجوز جمع بين الأختين، لكن حرمة مؤقتة ليست حرمة أبدية، لو ماتت أختها أو طلقت يجوز أن يتزوج الأخت الأخت الأخرى. فلذلك نقول لابد أن تكون حرمت عليه على التأبيد. كيف ذلك؟ بنسب، يعني أبوها وأخوها وابنها وهذا القرابة الذين يحرمون بنسب الأب، وإن علا والابن وإن سفل، والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، هؤلاء محارم من جهة النسب. و أو بسبب المباح. سبب المباح هو أمران: الرضاع أو المصاهرة. الرضاع لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأبوها أو أخوها من الرضاع أو ابنها من الرضاع محارم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والسبب الثاني هو المصاهرة. المصاهرة معناها زوج الأم أو زوج البنت أو أبو الزوج أو ابن الزوج، أربعة. فزوج أمها محرم لها، وزوج ابنتها محرم لها، وكذلك أبو زوجها محرم لها، وابن زوجها من غيرها محرم لها، لأنه إذا كان ابن زوجها منها أو ابنها، ابن زوجها من غيرها محرم لها. فالذي المحرم للمرأة هو الزوج ومن يحرم عليها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. علاش نقول بسبب مباح؟ لأنه قد تحرم عليه بسبب غير مباح، كأن تكون ابنته من الزنا، وعافنا وإياكم، فهي هي محرمة عليه لكنها ليست محرما له، هي محرمة عليه لكنها ليست محرما لها. إذن فرق بين السبب المباح والسبب غير المباح. من العلماء من يزيد قيدا يقول من تحرم عليه لحرمتها على التأبيد، تحرم احنا وشان نقول تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. بعض الفقهاء يزيد من تحرم عليه لحرمتها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. ما فائدة لحرمتها؟ يزيدنا احترازا من الملاعنة، لأن الرجل إذا اتهم زوجته بالفاحشة وأصر على ذلك وأنكرت هي يكون بينهما ملاعنة ثم يفرق بينهما للأبد، تحرم عليه للأبد. بسبب هو الملاعنة لكنها لم تحرم عليه لحرمتها وإنما لشيء آخر هو الملاعنة، إذن هذا هو المحرم. فإذا وجد للمرأة واحد من هؤلاء تسافر معه، إذا لم يوجد لها واحد من هؤلاء حتى لو ملكت الزاد والراحلة والمال والنفقة لا يلزمها الحج، هو ساقط عنها على مذهب أحمد رحمه الله وجمهور أهل العلم. من العلماء من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بغير محرم لمعنى وليس للمحرم بذاته، لمعنى هو أن المحرم يحمي المرأة، نعم ويحميها من أن يتعرض لها غيرها بسوء، لأن المرأة ضعيفة ولا تستطيع أن تحمي نفسها من الاعتداء ومن الأجنبي بنفسها، تحتاج إلى محرم. ذكر أن امرأة كانت في الحج تخرج لتطف، فكان يتعرض لها أحد الشعراء يتعرض لها يتغزل بها، تعرض لها مرة أولى وثانية وثالثة، في المرة الثالثة والرابعة خرجت إلى الطواف، خرج معها أخوها، قالت له عندي حاجة لأخيها أخرج معي إلى الطواف، فخرج معها أخوها، فلما رأى هذاك الشاعر غير الطريق انصرف، فقالت منشدة تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي سورة المستأسد الحامي، معناها الغنم لما يكون القطيع ما فيهش كلب حامي ما فيهش أسد يحمي الذئاب تعدو عليه، لكن لما يكون هنالك الحامي القوي فإن الذئاب تفر منه. فكذلك المرأة لما تكون منفردة يكون فيها مطمع. عمر رضي الله عنه قال إنما النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، لحم على وضم معناها لحم على طبق، الوضم هو ما يقدم عليه اللحم، إلا ما ذب عنه يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لابد أن تذب عنه. فلهذا المعنى اشترط المحرم. ولذلك يقول من العلماء من يشترط المحرم كما يقول شيخ الإسلام في أحد قوله، يقول لا يؤتمن على المرأة غير المحرم ولو كان أتقى الناس، لأن الشيطان يتربص والإنسان بشر والبشر يضعف. لكن من العلماء من قال أن هذه المعاني كلها هي مدار الحكم، ليس المحرم في حد ذاته، معناها العبرة بالأمان، إذا وجد الأمان ولو من غير محرم جاز لها أن تسافر، وهذا مذهب مالك والشافعي في أحد قوله، يقول لا تسافر المرأة مع محرم، لا تسافر المرأة إلا مع محرم أو ما يقوم مقام المحرم من الرفقة الآمنة إن كانت امرأة يؤمن على مثلها مع الرفقة. فإذا كان قيدين اثنين، عادة الناس يتكلموا على أحد القيدين ويهملون الآخر. مالك رحمه الله يشترط الرفقة الآمنة أو يجيز السفر مع الرفقة الآمنة، لكن في حق من؟ في حق المرأة المتجلة، يعني المرأة الكبيرة اللي لا نقول عجوز لا تشتهى، لكنها امرأة متجلة كبيرة، ليست شابة طائشة، ليست شابة يطمع فيها بكثرة. فإذا كانت المرأة بلغت هذاك السن تاع المرأة المتجلة وتوجد رفقة آمنة من نساء أو نساء ورجال قرابة أو غير قرابة، فيقول مالك في هذا الحال يجوز أن تسافر، لأنه راعى المعنى الذي من أجله شرط النبي صلى الله عليه وسلم المحرم. وإذا وجد الأمرين اللي هي امرأة كبيرة في السن مع رفقة آمنة يقول المعنى موجود، بخلاف لو كانت رفقة آمنة مع امرأة شابة المعنى غير موجود، أو تكون رفقة أو تكون امرأة شابة لكن يعني صغيرة في السن وحتى مع رفقة آمنة فإنه لا يكتفي بذلك. والناس الآن أكثرهم يطلق القول بأن الرفقة الآمنة يجوز، وهذا اللي يعمل به في كثير من البلاد وفي كثير من وكالات السفر، يقول عندنا الرفقة الآمنة لكنهم يغفلون عن الشرط الثاني، والشرط الثاني مهم أيضا عند مالك وأصحابه، لأن الرفقة الآمنة هذه لا سيما في هذا الوقت وقت الفتن ووقت قلة الدين وقلة الأمانة يحتاج الإنسان إلى احتياط أكثر. ولذلك فإن الأوفق لظاهر النصوص هو قول من يقول أنه لا تسافر ولو مع الرفقة الآمنة، المعنى لا شك أنه مع مالك وأصحابه. وهذه المسألة دائما، هذا النوع من المسائل دائما من المعضلات، يعبر عنه بعض العلماء بعبارة لطيفة يقول حين يصطدم المعنى مع النص، يكون المعنى يقتضي شيء وظاهر النص يقتضي شيئا، فيختلف العلماء، منهم من يذهب مع المعنى ومنهم من يذهب مع ظاهر النص، مثل ما حصل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالمعنى عند بعض الصحابة فهموا أن المعنى أسرعوا إلى بني قريظة بحيث لا يدرككم العصر إلا وأنتم هنالك، وآخرون فهموا أن المعنى لا، من أجل الإسراع لا تدعوا شيئا يعطلكم عن المسير حتى لو كانت صلاة العصر، خلي حتى تصلوا صلي، فلما أدركتهم العصر في الطريق ليفهموا الفهم الأول صلوا، لأنهم قالوا المعنى الإسراع وقد أسرعنا ونصلي العصر ونكمل الإسراع، وليفهموا المعنى الثاني لم يصلوا، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين. فكذلك هنا ما واحد من العلماء يقول المقصود تحصيل الأمن للمرأة، فإذا كانت مرأة متجلة والرفقة آمنة جاز لها أن تسافر، لا سيما وهي فريضة الحج، والمحرم لا يتهيأ لكل امرأة، والحج ركن من أركان الإسلام يجيزون. ومن نظر إلى اللفظ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن إلا مع محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بعض النساء قد لا تجد محرما، ويعلم أن هذا هو أكثر أصفار النساء، النساء عادة لا يسافرن من أجل في ذلك الوقت، لا يسافرن للنزهة أو للسياحة، تسافر من أجل الحج، تسافر من أجل العمرة، تسافر من أجل زيارة الأقارب. فما دام أن هذا هو أكثر أصفارهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كثيرا منهن قد لا تجد محرما، ومع ذلك لم يستثني، إذا قالوا هذا دليل على أنه لا يجوز إلا مع المحرم. وكما ترى حجة هؤلاء لها وجهها، وحجة هؤلاء لها وجهها، والعمل في ذلك يختلف، قد يوكل الأمر إلى اجتهاد الإنسان، قد يرى في بعض الحالات أن هذه المرأة يرجى أن تجد محرما، أو هذه المرأة لم تصل إلى درجة المتجلة التي يؤمن عليها فيمنع، وقد يرى في بعض الحالات أن هذه المرأة عجوز كبيرة والرفقة الآمنة يثق فيها فربما يجيز. إذن الأمر فيه هذا الاحتمال الذي ذكر، الله تعالى أعلم. فضلا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في المعاشر. أذن في الناس، نعم. إذن هو يقول حديث جابر يشتمل على أعظم أحكام الحج. الشيخ رحمه الله سيسلك في هذا الباب كما مضى معنا في الصلاة والطهارة، سيبين لنا الصفة الكاملة في الحج ثم يبين الصفة المجزئة. إذا نتكلم على صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا كما رواها جابر، ثم يبين ما هو ركن منه وما هو واجب، ويذكر توابع هذه الأحكام. واختار حديث جابر وأورده لأنه حديث طويل، وصف فيه جابر رضي الله عنه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام، وصفا مفصلا، حتى قال العلماء إن هذا الحديث بنفسه منسك مستقل. منسك معناها تأليف في المناسك، ومن عادة العلماء الكبار أن يؤلف في المناسك، تلقى يقول لك منسك النووي، منسك ابن تيمية، منسك فلان، فعالم يؤلف في المناسك. هذا جابر رضي الله عنه كأنه ألف كتابا في المناسك، وصف فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا مفصلا، ولذلك كان حديثا جليلا اهتم به العلماء، ورواه بطوله مسلم رحمه الله في صحيحه، وألف غير واحد من العلماء في فقه هذا الحديث وفي طرقه، من آخرهم شيخ الألباني رحمه الله في كتابه المشهور صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر، ورواها عن جابر أصحابه الأكابر، جمع فيها طرق هذا الحديث. لذلك كان من عادة بعض الفقهاء أنه إذا جاء إلى كتاب الحج يجيب حديث جابر كله، كما فعل الشيخ هاهنا، وفعله قبله ابن رشد المالكي صاحب المقدمات والممهدات الجد وليس الحفيد الفيلسوف، وكذلك فعله من الحنابلة الزركشي شارح الخراقي شمس الدين ليس بدر الدين، قال نريد حديث جابر لأنه يعرف منه أكثر أحكام الحج، وهكذا فعل الشيخ. إذن هو حديث جليل وعني به العلماء وشرحوه وخرجوا طرقه، ومن عنايتهم به أن الشيخ أورده هنا كاملا وقال منه تعرف صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نقرأه وننظر ماذا فيه من المعاني، ثم بعد ذلك سيبين لنا الشيخ ما هو من أعمال الحج ركن لا يصح الحج إلا به ويتوقف عليه، وما هو واجب وما هو سنة من سنن الحج. تفضل. قال رحمه الله: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم. إذن جابر رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في المدينة 9 سنين لم يحج، لأن الحج فرض في السنة 8 للهجرة، وفي 9 للهجرة في السنة 9 حج بالناس أبو بكر، لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان الزمان ليس على هيئته كما سيذكر في حجة الوداع، وكان لا يزال المشركون يطوفون بالبيت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر حج بالناس، وأرسل معه علي وأبا هريرة يقرأون على الناس البراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك لا يطوف بالبيت عريان، بعد ذلك في السنة العاشرة تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأذن في الناس أنه حاج، فجاء بشر كثير حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، آلاف مؤلفة من البشر يلتمسون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصف جابر رضي الله عنه خروجه، وصل إلى ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة الذي يحرمون منه، سيأتي الكلام على المواقيت، نفست أسماء بنت عميس يعني ولدت محمد بن أبي بكر، وأسماء رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق ولدت محمد بن أبي بكر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم، وهذا فيه أن الحائض يمكن أن تحرم والنفس يمكن أن تحرم إلا أنها تفعل أفعال الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. وفيه أن من سنن الإحرام التنظف والاغتسال والتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها به. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى في ذي الحليفة، هذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى، يقول جابر حتى إذا استوت به ناقته، القصوى هي ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام اسمها كذا القصوى، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. وهذا معناه أو فهم منه بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم حتى استوى على راحلته، والأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أحرم ثم شرع في التلبية ويرفع بها صوته لما استوت به راحلته على البيداء، يعني لما بدأ في المسير. وفيه أن من السنة أن يحرم الإنسان بعد صلاة، فيصل إلى الميقات يغتسل ويصلي، إن كانت فريضة يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها، إن لم تكن فريضة يصلي ركعتين ثم يحرم بعدها، ثم بعد ذلك يشرع في التلبية، والتلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل شيء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي كما سماها جابر رضي الله عنه توحيد، قال أهل بالتوحيد، هذا فيه فضيلة هذه الكلمة وأن شعار الحج هو التوحيد. وفيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون هذا المعنى الجليل في توحيد الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله. يقول جابر إن الصحابة كانوا ربما يزيدون هذه التلبيات التي يذلون بها، يعني كان بعض الصحابة يزيدون بعض الكلمات، عمر رضي الله عنه مثلا كان يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والرغباء إليك والعمل، هذه تلبية عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله بن عمر كان يقول لبيك لبيك والرغباء إليك والعمل، وأنس بن مالك رضي الله عنه كان يزيد لبيك حق لبيك صدقا وحقا، لبيك عبودية ورقة. إذن يقول جابر وش فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه التلبيات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، لذلك كان الحكم عند العلماء أن الأفضل أن يلزم التلبية النبوية، وإن زاد عليها من هذه الكلمات وغيرها فهو حسن لا ينهى عنه لإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته عليه. ثم قال رحمه الله: قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أنقص. قوله لسنا نعرف العمرة يعني لا نعرف العمرة في أشهر الحج، ليس معنى أنهم لم يكونوا يعرفون العمرة أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في الحديبية وفي عمرة القضاء يعرفونها في القضاء، لكن يقصد لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فإن العرب كما قال ابن عباس رضي الله عنه كانت تعد العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر، يعني لما يجي الدابة يسير على دابته وبعيره للحج يكون فيها بعض الآثار في ظهرها أو في خفها، إذا برأ الدبر وانسلخ صفر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، معناها أنهم يرون أن الحج لا العمرة لا تحل إلا بعد أن يرجع الحجاج ويبرأ البعير من الجروح التي فيه ويعفى الأثر وينسلخ صفر، مقصودهم بسفر المحرم بعد ذلك تحل العمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم مما خالف في أهل الجاهلية في الحج أنه اعتمر مع حجته عليه الصلاة والسلام كما سيذكر جابر. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد ثم رجع إلى الركن واستلمه. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل قصد مباشرة إلى الكعبة وطاف بها، هذا يسمى طواف القدوم، وهو سنة كما سيأتي معنا، هذا يسمى طواف القدوم، أول ما يدخل الإنسان معتمرا، العمرة ليس فيها هذا في الحج، أول ما يدخل الإنسان حاجا يشرع له أن يطوف بالبيت. كيف يطوف بالبيت؟ يقصد إلى الركن، المقصود الركن اللي فيه الحجر الأسود، فيستلمه إن استطاع أن يقبله، إن لم يستطع أن يقبله يلمسه بيده أو بشيء معه، وهذا معنى قوله فاستلم الركن. فطاف به النبي صلى الله عليه وسلم سبعا، يعني سبعة أشواط، والطواف بالبيت من الركن الأسود إلى الركن الأسود يسمى شوطا، يعني مرة واحدة يطوف به سبع مرات، هذا هو الطواف. يقول جابر رضي الله عنه: فرمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو الإسراع، يعني لما يمشي بسرعة يقارب الخطى ويحرك كتفيه بسرعة، هذا المشي اللي يكون فيه حركة كتفين مع مقاربة الخطى يسمى رملا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين به للمشركين جلدهم، لأنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب. ففعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لإظهار جلد الصحابة رضي الله عنهم، ثم صار سنة مستقرة. سنة مستقرة تذكرنا بحال أولئك رضي الله عنهم الذين دخلوا مكة في ذلك الحال، والمشركون يرقبون ضعفهم ويظنون أن الحمى قد أنهكتهم والصفر قد أضعفهم، فأظهروا جلدهم وقوتهم في حمل دين الله عز وجل وطاعة الله، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يستحسن لمن يرمل أن يستحضر هذا المعنى، فهذا معنى الرمل. ثم مشى بعد ذلك أربعا، لما يفرغ من الطواف يذهب إلى مقام إبراهيم يصلي خلفه ركعتين ويقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. سبق معنا في الكلام على الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين الصورتين في مواطن، كان يقرأهما في ركعتي الفجر، يقرأهما في سنة المغرب، يقرأهما في الوتر، يقرأهما في ركعتي الطواف. هذه أربع مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين الصورتين لما فيهما من المعاني الجليلة في توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه. ثم بعد أن يفرغ من الطواف يذهب فيشرب من زمزم، ثم يرجع إلى الركن فيستلمه الحجر الأسود، يستلمه، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا. قال رحمه الله: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. نعم، إذن بعد السعي يجي الطواف، بعد الطواف يجي السعي بين الصفا والمروة وهما جبلان قريبان من البيت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قصد إليهما، فبدأ بما بدأ الله به هو الصفا، فيسعى بينهما سبعة أشواط. وإذا ذهب من الصفا إلى المروة هذا واحد، وإذا رجع إلى المروة اثنين، يعني ليس السعي أنه يذهب إلى المروة ويرجع كما ظن ذلك بعض العلماء ممن لم يحج، يعني وقع في هذا بعض العلماء بعض الأخطاء، فمنهم ابن حزم عرض ابن القيم خطأ له على ابن تيمية، قال لأنه رحمه الله لم يحج، وهذا يعني أن الإنسان لما يكون شاف المشاعر ولم يحج يشكل عليه تصور بعض هذه المسائل. ولذلك سيكون كثير منكم ممن لم يحج حتى لو قرأ أحكام الحج عشرات المرات لا يتصورها تصورا جيدا حتى يحج ويقف على تلك المشاعر ويعرفها وينظر فيها، حين ذاك يسهل عليه أحكام المشاعر. ولذلك تجد الإنسان اللي حج مرة واحدة أفقه في مسائل الحج من إنسان درسها في كتب الفقه مرات ومرات، فإذا نحتاج إلى تجربة. لكن حسنا نأخذ جملة مسائل الحج، لا نأخذ تفاصيله باعتبار أن أكثرنا غير معنيين به في هذا الحال. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة، والله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يذهب من الصفا إلى المروة شوط، في بين الصفا والمروة يوجد شعب، يعني مكان منخفض هو مثل الوادي بين شعبين. لما كانت أم إسماعيل عليه السلام تسعى بين الجبلين تطلب ماء لولدها، كانت إذا وصلت إلى ذاك المكان وهي مستعجلة، لما يصل الإنسان لما يكون مستعجل ويصل إلى مكان منحدر وش يحصل له؟ يحصل له الجري، لا إراديا يحصل له ذلك الجري، هذا هو الذي كان يحصل لها. فشرع لنا في ذاك الموضع أن نسعى استحضارا لذلك المعنى، معنى هذه المرأة التي تركها إبراهيم عليه السلام بأمر الله عز وجل في وادي غير ذي زرع، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذه المرأة العظيمة الجليلة استحقت أن يتذكرها المسلمون في هذاك الموقف. شريعة من شعائر الله أن نتذكر هذاك الموقف الجليل اللي فيه استحضار هذا المعنى العظيم، طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. كيف امرأة يضعها زوجها هي ولد لها في واد غير ذي زرع ليس به أنيس ولا ماء ولا شيء، بمجرد أن يقول لها الله أمرني بهذا تقول: إذا لا يضيعنا. أين مثل هذه المرأة؟ نحتاج أن شريعة من شعائر الإسلام أن نسعى بين الصفا والمروة استذكارا لهذا الموقف الجليل، ما يدل على أن من أعظم مقاصد الحج تحقيق التوكل على الله تعالى وصدق الاعتماد عليه والطاعة التامة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو في أمر لا يظهر لك معناه ولا يظهر لك مغزاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين العالمين يسعى بين الشعبين في الوادي. الآن الصفا والمروة ما بينهما مستوٍ، وهي رخام ما شاء الله من أفخم الرخام، ما كانش وادي ما كانش شعب، لكن يوجد علامان أخضران من بداية في أعلى المسعى، من بداية الشعب إلى نهايته، لما تصل إلى العالم الأول تسعى حتى تصل إلى العالم الثاني سبع مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى على الصفا أو المروة يستقبل القبلة، وهذه السنة، هو الواجب يحصل بالسعي، لو ذهب من غير توقف ولا ذكر حصل الواجب، لكن الكلام على الأكمل، يقف على الصفا وعلى المروة إذا صعدهم يستقبل البيت ويرفع يديه ويأتي بهذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهو رافع يديه ويدعو بعد ذلك الله بما أحب، ثم يجيب هذا الذكر مرة ثانية ويدعو، ثم يأتي به مرة ثالثة، ثم ينزل إلى المروة يفعل ذلك عند كل موضع إلا الموضع الأخير لما يصل إلى المروة فيه، لما يبدأ بالصفا إذا سبعة راح تنتهي بالمروة، لما يرجع إلى المروة لا يأتي بهذا الدعاء، لما يرجع إلى المروة مباشرة يكمل بقية شعائر الحج لنقف عندها إن شاء الله. قال حتى إذا كان علامة على هذا، حتى إذا كان طوافه على المروة نقف عند هذا إن شاء الله. إذا وصل إلى المروة كما قلنا يكمل بقية الحج من غير أن يأتي بهذا الدعاء، وهذا هو طواف والسعي للحج كما سيأتي بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد، هو نهاية العمرة بالنسبة للمعتمر. يعني من يسأل عن صفة العمرة بعد أن يفرغ من الطواف يذهب إلى أن يحلق رأسه أو يقصر وانتهت عمرته، هذه العمرة فقط، وأما الحج فله أعمال بعد هذا تأتي في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.